بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة على من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر عليه حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت عليه وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب سلام الرجل على زوجته وعلى أجنبيات إذا أمنت الفتنة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قالت: كانت لنا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، وكانت تجمع السلق وهو بقل أشبه ما يكون بالخس، وكانت تكركر فتضعه في القدر، يعني الذي يطبخ فيه، وتضع فتكركر حبات من شعير، أي تطحن حبات من شعير فتضعها في القدر معه، فإذا صلينا الجمعة أتينا إليها فسلمنا عليها فتطعمنا من هذا الطعام. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية إطعام الطعام ولا سيما للمحتاج والضيف ونحوه، ومنها أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد ومن شظف العيش. ولهذا قال سعد رضي الله عنه في آخر الحديث: فتطعمنا فكنا نفرح به، أي أنهم يفرحون بيوم الجمعة لأنهم يأتون إلى هذه المرأة العجوز فتطعمهم من هذا الطعام. وهذا يدل على ما كانوا عليه من شظف العيش، وفيه أيضا دليل على جواز سلام الرجال على المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة، ولكن السلام يكون من غير مصافحة، لأن مصافحة المرأة الأجنبية أمر لا يجوز سواء كان بحائل أم من غير حائل. أما الحديث الثاني وهو حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفاطمة تستره وهو يغتسل، فسلمت عليه فرد عليها السلام وقال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذا الحديث يدل على جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة كما تقدم، وفيه أيضا دليل على مشروعية التستر عند الاغتسال، وأن المشروع للإنسان إذا اغتسل بحضرة الناس أن يستتر بجميع بدنه. ومنها أيضا جواز اغتسال الرجل بحضرة النساء من محارمه إذا كان بينه وبينهن ستر. أما الحديث الثالث حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعصبة من النساء في المسجد فسلم عليهن فأومأ بيده، وهذا يدل على ما تقدم من جواز سلام الرجل على المرأة الأجنبية أو على النساء الأجنبيات إذا أمنت الفتنة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا سلم على بعيد لا يسمع فإنه يجمع في سلامه بين اللفظ والإشارة، فإذا سلمت على شخص بعيد لا يسمع سلامك فإنك تجمع بين اللفظ وبين الإشارة لأجل أن تنبهه على أنك تسلم عليه، ولا يقتصر على الإشارة فقط لئلا يكون متشبها بأهل الكتاب، بل يجمع بين اللفظ فيقول: السلام عليكم، ويشير بيده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.